الحمد لله الذي يغفر الذنب ويصفح ويغفر الخطر ويمسح كل ما جاز به انجح وكل من يعامله يربح. تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أفرح. رفع السماء بغير عمد فتامل والفح. وانت القطره فاذا سار في الماء يسجح. والمواشي من بعد الجد في الخصب تسرح. فأقام الورق على الورق يشكر ويمدح. يلدغ هديها ولا يسبق ملوح. أغنى وأكثر والفكر في الأغنى أصلح. كم من غني فرحه الغنى والبطل أقبح مطرح. هذا قارون ملك الكثير بالقليل لم يسمح. يتجشع شبعا وينسى التلفع. نبه فلم يزل له وليم فلم ينفع له. إذ قال له قومه لا تفرح. أحمده ما أنسى الماء وما أصبح. وصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح. وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح. وعلى عمر الذي لم يزل فيه إعزاز الدين يمدح. وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح. وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اليك اله الخلق ارفع ركبتي وان كنت يا ذا المجد والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلم يقل الكون بعفوك ربي كان عفوك اعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد يا صفيتك ادما فان تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مهتما وان تنتقم مني فلست بايس وان ادخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحديث وعفوك هذا العفو اعلى واجسما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ضلاله في النار وما قل وكذا خير مما تكره اهلها وانما توعدون الان وما انتم بمعجزين. روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب بلاد الله الى الله في الارض مساجدها وابغض بلاد الله الى الله في الارض اسواقها. الحديث عن المساجد. الحديث عن المساجد. واول ما اذكر فضل المساجد فضل المسجد الحرام. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم: يا رسول الله اي المسجد بني في الارض اول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: اربعون سنه. كم كان بينهما؟ قال: اربعون سنه. فاول من بنى المسجد الحرام هم الملائكه كما قال ذلك اهل السير. ثم اعاد بناءه ادم عليه السلام. ثم رفع القواعد ابراهيم واسماعيل. فابراهيم واسماعيل لم يبنيا المسجد الحرام بل رفع القواعد فحسب المسجد موجود. فلما هدم بالطوفان ايام نوح عليه السلام الارض كلها مجد. فمن ضمن غير المسجد الحرام اتهد ولكن قواعد المسجد ما زالت موجوده. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. البيت موجود ولكن ابراهيم فقط يرفع القواعد. زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رأى وقد نذرت أن تعتكف يوما في المسجد الأقصى، قالت صلها هنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. هذا فضل المساجد الثلاثة. أما عن فضل المساجد عموما ففيها أحاديث رواها البخاري ومسلم أيضا، فمن ضمن ما رواه البخاري روى عن عثمان لما أنكروا عليه توسعة المسجد النبوي، أنكروا على عثمان بن عفان أيام خلافته، فقال أيها الناس إنكم أكثرتم علي، وإني والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا لله، في رواية الترمذي من حديث أنس مسجدا لله كان صغيرا أو كان كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بخمس وعشرين درجة، وفي رواية مسلم بسبع وعشرين درجة. تزيد على صلاته، يعني صلاته في المسجد، تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بخمس وعشرين درجة. فإن أحدكم إذا مشى إلى المسجد فإن كل خطوة أو خطوة يرفعها يحط عنه خطيئة ويرفعه بها درجة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاته، ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي الملائكة عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وراى البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة ربه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وروى ايضا البخاري من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. حديث والله تقشعر له الابدان، هذا الحديث سطر واحد بس حديث. من غدا، الغدو اللي هو قبل طلوع الشمس، ده الغدو، يعني يقول لك لذلك سميت صلاة الصبح بصلاة الغداء، هو ده الغدو، غدا الصبح. أو راح، الرواح يكون بعد العصر، يعني صلاة الخمس. كلما غدا أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح. والأحاديث في فضل المساجد كثيرة، ولكني أختصر في صلاة. عن آداب المساجد نتكلم على المسلم إذا خرج من بيته إلى المسجد أشياء. أولها أن يتوضأ في بيته، مش عشان الكورونا، مش عشان الكورونا والله، مش عشان الكلام ده قبل الكورونا حتى لو مش كورونا، ده سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفعه درجة، من تطهر في بيته ثم السواك التسوق. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. سوق لي بقى شفاف الاحتفال جميلة طاهرة طيبة ولذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم برجلين أن يخرج من المسجد. ليه يخرج من المسجد؟ عشان كان واقفين بطل وتوم. واقفين بطل وتوم. أمر فيه من إلى البقيع. إلى البقيع. ما خلوش معانا في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم الحديث متفق على صحته. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. لو صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم أو البقر، فليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته. مفيش مسجد، مفيش مسجد، كان في ثوم او بصل، انا كنت اذان الظهر او قبل الظهر نص ساعه ما اصليش الظهر. ولو انت واجد الريحه بعد العصر ما اصليش العصر، صلي في بيتك. ده امر، وانا مش بتكلم هو كلام من كيس ولا من جيبي، الكلام ده كلام النووي نقل اجماع اهل العلم على ذلك. تحريم دخول الرجل الذي تشم منه رائحه الصوم او بطل المسجد، ولذلك حرم الجمهور. ما نقولش اجماع كما قال النووي، نقل اجماع، ولكن اجماع النووي عليه رد. ولكن هنقول الجمهور، هنقول الجمهور، جمهور العلماء على انه يدخل المسجد وعلى انه يحرم اكل الصوم والبطل يوم الجمعه، لان جيت يوم الجمعه لازم تخش المسجد. لازم تخش المسجد، فيحرم اكل الصوم والبطل. قبل صلاة الجمعة. صلى الله عليه وسلم. قل لي لا، انا هاكل اللي باكل ريحة الجمعة رضيع وكده. لا. الريحة يا جماعة ما بتبقاش في الفم، ريحة الثوم والبصل دي ما بتبقاش في الفم، دي بتبقى في الجوف، بتبقى في المعدة. إذا تجشأ الإنسان خرجت منه هذه الرائحة. تجشأ. أنا مش عارف أقول لك اللغة العامية، على المنبر. إذا تجشى الإنسان خرجت الريحة دي، والله بالله يعني حصل معايا مرة، ومرة مش مرة والله. يبقى واقف الله في الصلاة واقف، مش أي حاجة والله الحمد لله. بتسمع القرآن وتلاقي في ريحة هبت كده من جنبك، بتبقى عايز تجيب كل اللي فاضل، مش قادر من الريحة، مش قادر. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنت عارف لما بتأذي بني آدمين اللي جنبك أنت بتأذي الملائكة. إحنا قلنا إن السجاير حرام، وده طبعا شيء مجمع عليه وليها رائحه كريهه، ما ينفعش اخش المسجد وانا ريحتي كريهه. والسؤال اللي دايما بيتسال يا جماعه، ان السجاير دي تنقض الوضوء؟ السجاير لا تنقض الوضوء، وليس هناك دليل على ان السجاير تنقض الوضوء. معناها حرام، ومش معنى ان هي حرام هي تنقض الوضوء، هي حرام ولكن لا تنقض الوضوء. بقي ان لها رائحه كريهه، اخش بيها المسجد؟ لا. طب ينفع اجيب اي مزيل يزيل الريحه دي الكريهة دي واخش المسجد بعد ما شفت السجاير؟ عافانا الله واياكم. ينفع؟ اه ينفع. ليه يعني مش زي البصل؟ قلنا لك ان البصل الريحه فين؟ ريحه الضوء، لكن السجاير دي الحته ما بتبقاش في الضوء، دي بتبقى في الفم فقط. فينفع عايزين ريحه الفم؟ اه ينفع اخش اصلي يا جماعه؟ اه ينفع. نفس المساله بالظبط مساله السواك في نهار رمضان. فاكر مساله السواك في نهار رمضان دي؟ فاكرين طبعا. ان قالوا بعد الزوال ينفع السواك، وقبل الزوال ينفع، وبعد الزوال يا جماعه يعني صلاه الظهر. يعني قبل الظهر ينفع الساك، وبعد الظهر ما ينفعش الساك، والكلام ده مفيش عليه دليل كله. هم قالوا كده ليه؟ قالوا كده عشان قال لك ان رائحه الفم بتبدا تطلع بعد الزوال، بعد الظهر تبدا ريحه فمك اللي هي انت بتسميها كريهه، وهي احق الى الله من رائحه المسك. مش الحديث كده؟ رائحه احب الى الله من رائحه المسك. قال لك فلازم تحافظ على ريحه ربنا بتحبها دي، ريحه الصبر. فانت لما تعمل السواك بتشيل الريحه دي. يقول لك لا، كلام مش صح. السواك وعدم تفطر الفم، اما الرائحه لامعه من الجو، دي الريحه اللي بتحبها ربنا من الجو في المعده هنا. الريحه دي التجشع دي هي التي يحبها الله عز وجل. فلا تزال بسواك ولا بماء السواك، ولا بمعروف اسلام. صلى الله عليه وسلم. فليجي صالح حضراتكم ما يجيش في رائحه يطلع كده توقف بيده رقم واحد. يستاك يحط ريحه جميله رقم اثنين. يلبس احسن نسيان. راح يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تاخد تلبس احسن نسيان وانت رايح تصلي. والله يا جماعه مره وقفت في الصلاه الله اكبر وقفت وانا لابس قميص ابيض. وجي واحد لابس ابرون والميكانيكي هو تقريبا، والابرون ده كله زيت، والله واقف جنبي الجنب بتاعي ده كله من اوله لاخره بعد ما قلت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الجنب ده كله اسمه زيد. هل هذا يرضي الله عز وجل؟ هل هذا ينفع انت تقف وريحه المبرور بتاعك سمك كل سمك تقف جنب الراجل في الصلاه الراجل ده ريحته كلها سمك. خذوا زينتكم عند كل مسجد. مشيت المسجد لبست ومشيت ونزلت. لما تمشي الى المسجد ما تجريش عشان الامام الله اكبر ولا عايز خلاص هو بيقرا في الزهر فاضل ايدين هيخلص عايز الحق قبل ما اخلص عشان ارجع مع الامام يقوم جايبها من بيته جري. هو بيشوف عقله كده يجيبها من بيته جري عشان يلحق الرجع مع الامام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة فامشوا إلى المسجد وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. براحتك حضرتك الركعة مش مشكلة إنما بقول لك اللي هتدركه صليه واللي ما أدركتوش تتموا إن شاء الله بعد الصلاة تجيب ركعة تجيب ركعتين. إحنا صلاة الجماعة عندنا جماعة بتضرب في التشهد الاخير. نقول الكلام ده كده هقول تاني. صلاه الجماعه بتضرب في التشهد الاخير لحته الامام يقول معاه تشهد لغايه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ده التشهد. قلت ده والامام قال السلام عليكم ورحمه الله انت اضربت صلاه الجماعه. وصلاه الجمعه تضرب بركعه كامله فلو واحد دخل في صلاه الجمعه بعد ما انا رفعت من الركوع في الركعه الثانيه يصلي اربع ركعات ما يصليش ركعتين لان انت لازم صلاه الجمعه تلحق الركوع ولو ركوع واحد. اما صلاه الوقت تضرب بسجده. فرق فرق بين صلاه الوقت ان الوقت يخرج صلاه العصر المغرب هيأذن الحق سجع في المغرب ما المغرب يأذن الحق الصلاه. ما سجدتش ركعت وسمع الله لمن حمده في العصر والله اكبر الله اكبر المغرب أذن حضرتك ما لحقتش دي اسمها صلاه الوقت. دي اسمها صلاه الوقت. فانت مشيت الى الصلاه تمشي بالراحه عليك السكينه. فاذا دخلت المسجد ادخل برجلك اليمين وقل اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك. دخلت المسجد هتصلي لا تتخطى رقاب الناس. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فدخل تخطى رقاب الناس هو مش عمال يعمل ده كده وده كده وده كده وده كده ويعدي ده اسم تخطي. فقال واجلس فقد اذيت. ما تخطاش رقاب الناس. دخلت المسجد هتصلي لازم تاخد دي كافر لازم تاخد دي كافر ما ينفعش تصلي كده واللي رايح واللي جاي فيها مسالتين. المساله الاولى ليه هتقسم اللي هيعدي قدامك ياخد اسم. قال صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري لو يعلم الله بين يدي المصلي كم عليه من الاثم لكان اهون ان يجلس ان يقف 40 لا ادري 40 سنه 40 شهرا 40 يوما مش عارف كم 40 ده ما قالش كام يقف 40 سنه وما يعديش قدام يد المصلي وهو بيصلي. تخيل واحنا عادي جدا بالذات لما يكون بيصلي جنازه في المسجد وتلاقي فاضي جنازه ومش مهم عنده اي حد بيصلي هو مات جنازه استنى خلي الناس خلاص اتعاد الجنازه دي هتخلي كل الناس اللي طالعه من قدام لورا تعدي قدام الجنازه. فتعدي قدام الناس اللي جايه متاخره حضرتك هتصلي جنازه قلت ان دي كده يا جماعه بعد الظهر نستنى الناس اللي جايه متاخره بالصف دي تخلص صلاه وبعد كده ان شاء الله نصلي على الجنازه. مش تخلي كل الناس تعدي قدام الناس اللي بتصلي جايه متاخره بالصف. لو يعلم الله بين يدي المصلي كان عليه من الاثم لكان اهون ان يقف 40. انت تاخد سيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دي المساله الثانيه اذا قام احدكم يصلي فانه حديث مسلم من حديث ابي ذر مسلم من حديث ابي ذر اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل مؤخره البحر. فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل أنت كده نص رجلك. فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال الراوي عن أبي ذر: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأحمر؟ قال يا ابن أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. تاخد ساتر ينفع واحد قاعد يقرأ القرآن هتتخذوه ساتر؟ واحد بيصلي قدامي هتتخذوه ساتر؟ ما تجيش واقف في حته كل الناس راحة وبيضحك عليك. دخلت صليت قعدت وقرأت القرآن ما تعليش صوتك بالقرآن. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتفا فسمع الصحابة يجهرون بالقرآن فكشف الستر صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ولا يؤذي بعضكم بعضا ولا يؤذي حتى بالقرآن حتى بالقرآن. ولذلك نقول مفيش حاجة اسمها مساجد كده صلاة كتير جدا في القاهرة وفي اسكندرية حتى لو ما عندناش الموضوع ده في السويس وتلاقي قبل الجمعة الراجل قاعد هنا على الكرسي الكرسي ده والميكروفون قبل الجمعة كده بساعة وعمال يقرا قرآن بصوت عالي. أنا عايز أقرأ صوت عالي، أنا عايز في المسجد جاي بدري المسجد والسنة والسنة يوم الجمعة اللي أنا بدري المسجد وعايز أقرأ صوت الكهف وعايز أقرأ قرآن وعايز أقرأ قرآن. إيه الصوت العالي؟ ده كان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من البدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله الذي لم يزل عليه الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ومنذرا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمر عليه بالنبوة خاتما من الله المشكور في روح واشهد وضم الاله السندري من اسمه اذا قال بخمس مرات واشهد وشق له من اسمه ليجلله بذل العرش محمود وهذا محمد قال صلى الله عليه وبارك عليه واله. انا سريعا كده اقول كم مساله مهمه جدا في المساجد حتى تكتمل الفائده فقط سريعا ان شاء الله عز وجل ان شاء الله. في مسألة لا منفرد ولا صلاة للمنفرد خلف الصف، دي مسألة مهمة يعني بين العلماء فيها نزاع، لا صلاة للمنفرد خلف الصف، وده حديث أصلا، لا صلاة للمنفرد خلف الصف ده حديث، ضعفه الشيخ مصطفى العدوي وغيره من علماء الحديث، فحديث ضعيف ضعيف لا يعمل به، لا يعمل به، ثم إلا اللي عمل بالحديث ده لك اللي يصلي في الصف الأول مثلا، وأنا أصلي لوحدي ورا الصف الثاني. بعدين يقول لك انا هسحب واحد من الصف الاول يصلي معايا في الصف الثاني عشان ما اصليش منفرد خلف الصف. لو انا انت كده عملت بتتكلم مخالفه او مخالفه ان انت نقلت الرجل من الباطل للمفضول. الرجل عايز يحط على الصف الاول وجاي من بيته مخصوص بدري عشان يصلي في الصف الاول والا الله تعالى لم يصلي على الصف الاول. فتيجي انت ترجع من الصف الاول للصف الثاني ذنب ايه هو؟ لا ذنب. ثم انك الثاني بقى انت عملت تشويش للمصلين في دلوقتي حته برجه في الصلاه. بعض الناس مش فاهمه هي الضم يمين ولا الضم شمال وبعض الناس يقول لك انا هاكل قدام ورا عشان اكمل الحته الفتحه دي فما ينفعش. ثالث حاجه انت قطعت صف. وقد قال صلى الله عليه واله وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. والحديث اصلا ضعيف. لا تدخل الحائط المسجد، ده خلاف برضه من اهل العلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشه ان حيضتك ليست في يدك، ناوليه الخمره. فقالت له انا حائضه لها ان حيضتك ليست في يدك. الظاهر الحديث يا جماعه والحديث دليل الفريقين اللي اختلفوا معه ان هي هتاخد الخمره بايديها. هي مش هتخش المسجد، ده الظاهر من الحديث. فلا تدخل الحائط المسجد، فلا تدخل الحائط المسجد. مسألة بناء المسجد على القبور، ودي مسألة مهمة جدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، المساجد لمين؟ فأول مسألة لما أحط الصورة في خطبة الله والله مثلا، إنما بنيت هذه المساجد لتوحيد الله، لا للشرك بالله، مش عشان نشرك بالله، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وروى البخاري ومسلم في الحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيستين رأيناها بالحبشة فيها تصاوير ذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وده رد على جميع من هو صوفي قبوري، رد عليه هذا الحديث، حديث البخاري ده رد عليه. اللي بعضهم يجهل يعني ايه بخاري. بخاري كتاب اجتمعت عليه أمة الإسلام فاطمة، ده بخاري. والعصمة مش في البخاري، العصمة في اجتماع أمة النبي عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم المعصوم قال كده، قال أمتي لا تجتمع على ضلالة. فلما يقول لك البخاري هداف مش صاحبه معصوم، هو معصوم لاجتماع أمة الإسلام كلها عليه. كل من هو جاء بعده من علماء الحديث قال لك الكتاب ده ما فيهوش حديث ضعيف، فاجتمعوا عليه أمة الإسلام. لذا الصوفي، الصوفي أحمد عمر هاشم، وهذا الرجل من علماء الحديث وأنا أجله كعالم حديث وهو الرجل الصوفي، قال شرح الكتاب 330 أو 360 على ما أذكر، وأنا آخر واحد شرحت الكتاب لا أعلم فيه حديثا ضعيفا. ده بنص كلام الصوفية إن الكتاب ما فيهوش حديث ضعيف، أهو عالم أعلم علمائه ما فيهوش حديث ضعيف. ماذا تقول في هذا الحديث؟ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة اللي بنوا على القبر مسجدا. وروى البخاري أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، يعني موت الموت، لما نزل به طفق يطرح قميصة له على وجهه يغطي بها وجهه، فإذا اقترن بها كشفها مرض الموت وهو سكرات الموت، فإذا اقترن بها كشفها وقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي رواية مسلم قال ألا إني أنهاكم أن تتخذوا القبور مساجد. قل يا عم حق طب ما مسجد النبي أصلا جوه قبر النبي ما كانش، ما كانش والله ما كانش. صلى الله عليه وسلم وعد معايا في خلاف دوام الصديق ما كانش قبر النبي حفظ عائشة هو لما دفن دفن فين؟ المسلمين كلهم علماء وعوام عارفين النبي دفن فين؟ حرام يا جماعه، حرام قول واحد. قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم من يبتاع أو من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. كذلك إنشاد الضالة في المسجد لا تجوز. قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يوجد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. لا تمس المرأة طيبا، لا تمس المرأة طيبا عند قدومها المسجد، فقد أمر بذلك صلى الله عليه وسلم فقال إذا شهدت المرأة المسجد فلا تمس طيبا. وقالت عائشة فيما رواه مسلم في صحيحه لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل المسجد. قال الراوي عن عمرة بنت عبد الرحمن أمنعنا نساء بني إسرائيل من المسجد؟ قالت نعم. هذا وما كان من خطأ فمن الشيطان وما كان من صواب فمن الرب الرحمن. وأستغفر الله عز وجل في كل حين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا حياة زيادة لنا في كل خير ولا مطر عطف لنا في كل شر. اللهم اقينا الكتب ما ظهر منها وما بطن. اللهم حب الينا ايمانا زي نصوص ربنا وكان من هذا الكفر والسلطه والعصيان وتعالى من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على محمد وال محمد والحمد لله رب العالمين.